وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وانصب به الإعمال تلوى وخضي. مفتوح هذا ولا وين الباب؟ باب باب إعمال اسم الفاعل. وانصب بذي الإعمال تلوى واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. لا لا صمعت أوالفا هكذا هنا ما أخذنا هذا الدر. لا لا ما أخذنا ما أخذنا وصلنا أوالفا مكة وهنا اختلف الإعراب. أيوة نعرفنا عربا وانصب بذي الإعمال تلوى واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. انتبه، اسم الفاعل ذي الاعمال، ما المراد باسم الفاعل ذي الاعمال؟ وصل وصل، ما المراد باسم الفاعل ذي الاعمال؟ المقصود به اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعل المقترن بال الذي استوفى الشروط. المقترن بال يا شيخ، المقترن بال ونصب بعده مفعوله وينصب به. نعم ينصب ويجر. نعم ينصب ويجر. ها؟ نعم الحال والاستقبال يا شيخ. لا انت شفت المراد بذي الاعمال اسم الفاعل، اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال مثل قوله تبارك وتعالى انت انتبه. طيب. قراءة نزاتك، قراءة حفظ وقراءة برص نافع تبعيتان، إن الله بالغ أمره. هذا قراءة هذا قراءة هذه قراءة حفظ، إن الله بالغ أمره. ونعم وقراءة برص قراءة أهل المدينة، إن الله بالغ أمره بالنصر. لا هم محلا بأل. وكذلك والله متم نوره، هذا قراءة حفظ، والله متم النور، هذا معنى متم به الأعمال. شيخ كلامه عام يا شيخ. لا أخي عام، هيا ما جاء أنا الضارب رأس الجاني. الضارب رأس الجاني هذا تركت عليه تخلي كتاب الله اللي مثلك لك، هذا يكون الفاعل بالأعمال. هو يخفض طيما بعد. نعم الله يخفض الفاعل لو وصل قلبي في المضارع ووصلت بالثاني، يجوز أن تقول الضارب هذا الضارب زيدي؟ هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لا يعرف يجوز ليه ما يجوز؟ أبدا ما يجوز. أبدا ما يضاف هذا إلا إذا كان ألف المضاف إليه، إذا كان مفرد. لكن خلي نفسك لا تعترض معه، أنت غلطان، أنا مسكت لك بالآيات. إن الله بالغ أمره، هذا غير محل بالألف، والذي يجوز فيه وجهان، وأما الثاني لا يحل إلا إذا كان شخص مضاف ثم ضاف إليه. شيخ وكونها في الوصف كافر وقع مثلث. خلي هذا قاعدة، هذا تطرق، ما هو هذا أن يكون جمع ولا أن يكون مثلث. يا أخي روح فهمت ولا؟ هذا البراني به اسم الفاعل بالأعمال الذي بمعنى الحال والاستقبال، مثل الآيتين يعني. إن الله بالغ أمره أضيف إليه، وقراءة برص قراءة أهل المدينة طبيعية، إن الله بالغ أمره، ها يجوز لك أن تنصبه بهما أن تحفظه. وكذلك والله متم نوره، والله متم النور من نصر. هذا الذي نعرفه. وأما هذا الذي يعني كان صلة لأل لا يجوز فيه إلا إذا كان ألف الثاني أو فيما أضاف إليه إذا كان مفرد. طيب من غير ما يعتمد على الشيء قبله هنا؟ إيش؟ من غير ما يعتمد على الشروط فاعل، اعتماد على الشروط الماضية؟ هذا يعتمد عليه. إن الله بالغ وأمره. إن الله بالغ وأمره، يعتمد على المبتدأ. على المبتدا نعم هكذا خوات ان ضيف هكذا. ولكن هذه الشروط ان يكفي واحد منهم موسى شرطه ان يتكامل. فهو لنصب ما سواه مقتضى، وهو اسم الفاعل لنصب مقتضى لنصب ما سواه، ما سوى التالي هذا واجب نصبه، لا يجوز الإضافة إليه. إذا أضيف إلى الأب مثل زيد زيد معطيك درهما، زميل معطيك درهما، لا يجوز درهما هذا واجب نصبه، لا يجوز فيه الجر، لا يجوز الجر والنصب إلا فيما يليه لتلميه، وأما الذي لا يليه لا يجوز فيه إلا النصب إذا أضيف إلى الثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى: يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدة لما كتب. فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر. هذا معنى قول ابن مالك، وهو لنصب ما سواه مقتضى غير الذي يليه. فتقول هذا معطي زيد درهما، هذا معطي عمرو درهما، هذا معطي جميل درهما. يا شيخ، لنصب ما سوى مقتضي وخاصة بالمتع الذي يتعدى المفعولين. طيب، هذا وكذلك الظرف ينصبه إذا أضيف إلى المفعول ينصبه، وكذلك إذا أضيف إلى الظرف ينصب المفعول. طيب، معطي يا شيخ، معطي بالنسبة للحركة مثلا يعني ساكن الياء ساكن الياء ساكن، هذا معطي زيد درهم بين الناس. قال ابن مالك رحمه الله: وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. هذا الآن اسم الفاعل هذا إذا أضفته في الأعمال إلى معمولين، هل يجوز في المعطوف التابع هذا؟ كم وجه يجوز فيه؟ يجوز فيه وجهان: الإضافة الجاه اتباع بالنسب، ويجوز النص اتباع بالمحل إذا أضفته. إذا قلت هذا نعم كيف هذا ضارب زيد، هذا مكرم زيد وعمرا وعمري، يجوز أن تكون وعمري اتباع لزيد نفسه لأنه أضيف إلى الفاعل، ويجوز أن تقول كمان وعمر اتباع للمحل. هذا معنى مبتغي جاهل هو ومالا ومالا ومالا بينهم. قال الشارح: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا. فالجر فالجر مراعاة لللفظ، والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح. لا لا لا، ما نادل على على المحل هو ما قال والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور. هذا المشهور، هذا الكلام، هذا كمان مع النص ابن مالك، لأن ابن مالك قال: وصب في الأعمال كلمة مصرفة وهو أن يصب ما سواه مصرفة، وماذا على ما حل حسن لا لا يجوز هذا، ما في لكل واحد أجل. وقد روي بالوجهين قوله: الواهب المئة الهجان وعبدها وعبدها عودا تزجى بينها أطفالها. أيا أيا كيف هذا الغامض هذا الذي ناجح؟ أنا محمد ما حدا أنا الغامض أعرف البيت أيا أجيب أسرع على هذا البيت. حرك تحرك دوبي، أنا أقول له دوبي أقول له أنت حاصل الواهب وجميع الواهب وسع لبك يقول مبتدا وين الخبر؟ الواهب المئة الهجان، الواهب المئة الهجان وعبده وعبده وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها عودا تزجى بينها وقالها عودا ما تشوف الخبر هنا لا لا عارف انت وافقت على الواهب انه مبتدا وافقت وافقه لا ما وافقته على لا لا لا ما وافقت انت هذا خبر مبتدا معلوم تقدم تقدم هذا على البيت هذا قصيده هو الواهب هو رجل نعم هذا الصحيح هذا يعلم الصحيح انشغل الواهب المئة الحجاني ايش الاجازة ايش الاجازة يعني الوظيفة الواهب الوظيفة الى المنحكي وهو فيه اجل هذا الذي عار عليه عندنا اجل الواهب المئة الا تدخل على المضاف الغلام زيد يجي ارجع ظلمة ما هي الإضافة التي تكون لفظية وتكون قصيرة ما هي الإضافة التي تكون لازم تذكر تبين هذه الإضافة لتلامذتك ما هي وإضافة الوصف إلى معمول هذا التي توفي الجعل السعف الجعل هذا صفة مصبه وصفة إلى معموله السعف وهذا هو من فعل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة وأما الإضافة المعنوية هذا التي تفيد التخصيص والتعريف وهذه الإضافة لا لا تدخل عليه ما فهمت الكلام أهلا الواهب المئة الهجاني عبدها الهجاني إيش أعرابه المئة لسه المئة إيش طيب الهجاني المئة الهجانة هل يجوز أن نقول فيها الهجانة أم لا هات هل يجوز هذا ولا عفوا على محل الشيء لا لا أسألك أنت ولا أنا أسألك أنا أجوز هل يجوز ولا لا تأكل له لا أسكت أسكت خليه يا جميل جميل الله وحاله أنا ما قلت خليه خليه المعمول يعني لا انا قلت لك الا يجوز هذا دليل المحل ايش دليل المياه هذا ايش الاصل ايش معمول من اي المعمولان المعمولين لازم تبين من اي المعمولين معمول الواحد لا معمول القاعد ولا ايه انت ما يكفي ان تقول معمول لازم تبين نوع المعمول هذا نحن ما نبغي نبغي ايش التوضيح ايش معمول من اي المعمولين انت كمان اتبعت هذا لا جاوب طيب لازم تقول هذا الفاعل معمول والمسؤول معمول والظرف معمول والجواب هذا معمولات كثيرة في لسان العرب لكن لازم تبين هذا هذا ايش بعده الواهب المئة الهجاني وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها وعبدها يا شيخ السؤال اللي الهجاني يجوز فيها ولا يجوز فيها الهجاني نعم الهجاني. نعم ليش ما يجوز فيها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عبدها عب أنا لا تذكر ما أبغي يزوع في الكتاب. أنا بيت عربه الكتاب وأنا كنه عربه ولكن ما أبغي عربه لا أناقش كل شيء. هذا خطأ صحيح. أنا أقول المئة المئة المئة عودا. نعم أكمل. لا تفهم تفهم. لا أنا ما قلت. لا أنا قلت له يا أخي الذي أعطاك المعنى عربه بس عودنا هذا كيف روزنا هذا من أن يستطيع غير عربي هذا أنت أسميه ويجيب أخي هذا لأنك أسبت هذا فعلك من أن يستطيع غير عربي ما يستطيع غير مبالغة شيء؟ لا إيه هاتك يستطيع غير مبالغة؟ يستطيع غير مبالغة أنتم ما تعرفون إلا صيغة مبالغة صيغة مشفة يعني أهلا كان هذا ايش؟ مصدر شيء مصدر ابدا يا اجل شمع قال لك على مصدر انت ايش جمع عاي الايبيل التي تفز تفز اطفالها بينها قدامها نعم هذا عود جمع عاي أنا ما أعرف أنتم عرب ما تعرفون هذا لغة عربية الله عودا إيش بعدها سجلتي بينها هيا سجلتي عندي هذا إيش عربة وين سجلت عودا سجلتي نعم الجملة يعني حفظ نعم إيش عربة هي فعل مضارع من هي إيش عربة فعل مضارع ما يكفي أن تقول فعل مضارع فعل مضارع مرفوض ضمة مقدرة طيب ولا إيه ما لها محل الا لا محل ايش محل الجمل بعد المعرفه احوال بعد المعرفة. بعد هذا هذا بعد المعرفه نكره عودا عودا انا نكره احوال زي ايش بعد ما ادري والله شاف الا بينها اطفال نعم حال شخصيه حال ثانيه حال ثانيه روح ولو قال لك هذا الكتاب لازم انتقل ليش تروح الى البيئة او ناس تخلي العود الذي لا يصيف عليها يلة العود هذا هي التي تزدي بينها اطفالها اولادها اذا هي كنت هذا كيفة محله نص لكن صيفة نعت العلمية ابدا النعت العلمية عودا هذا نكرة تنعت فيها المية نعم هذا هذا يرد عليك ويرد على من قال ذلك إن كان يتبع هذا ما يصح حال ثانية أبدا ما يصح يا حال ولا نعم هذا هذا يعني كيف نعم نعت بعودة ما في إلا هذا لا عودا عودا تكلم على عودا عودا لا عودا هذا حال الناس كل هذا حال لا لأن تكون نعت لمن المية المية معرفة وتلعتها في عند النكهة لا ما بلوك هل مضاف إليه فيها ألف يا أخي روح أنت مضاف إليه لا مضاف إليه ما يقف لا هذا الوصف هذا الذي وضفه وأما المية ليست وصف تفيد له ولهذا التعريف روح يا عربي لك سبتي بعدين سويت التعريف ليه سويت التعريف الواهب يا أخي نحن ما نقول المية المية هذا أيوة الواهب المية يا أخي نحن ما نقول الواهب نقول المئة هذا أيوة المئة هذا معرب بأن نعم صحيح يا أخي أسبك إذن عودا نشي حال عودا تزلت هذا صيفة لعودا اللي أعرب لك بهذا شطي بعد قواعد العربية منعك ذلك أسبك تجزي هذا فعل مضارع جملة فعل مضارع نعم حال حال لا ما هو حال لا صفة يعود نعم يعود لأن الجمل بعد النكرة يعود النكرة صفات وبعد المعارف أحضان هكذا والذي أعرب لك بغير ذلك ما يفهمه أي أحد ولو شفناه في الكتب من صفة بعده لأننا نحن عندنا ليس القواعد العادية نعم نرسل على النحط النعط لازم يوافق الحبة العودة والتعني والتنسر والتسر والتعني وغير ذلك. هذا يقولون لها عبد الحميد. عبد الحميد يقولون لها عبد الحميد روح حتى عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد في ليلها المحقق هيا بس محمد عبد الله أنا عاملها الحميد وين عبد الله؟ لجعلنا لها صاحب العهد صراحة وني ما سجنها أنا تعفك أمين الحال البال من فائدة هيا روض هذا أنتم هذا ما يعرف الإعراب الذي كان قال لكم هذا لعنة العلماء علماء اللغة الذي يفهمون اللغة ما يقولون هذا عبد الحال اسمع عبد الحال شيء شيء ذاتي هي معنى العامل الحال الباقي عن سبيل وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراط أخا عون بن مخراط أعرف يعرف هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ ايش بعده؟ أنت مبتدأ ضمير في محل هل أنت باعث خبر المبتدأ؟ وين ما؟ هل أنت باعث خبر المبتدأ مرفوع على الضمير؟ هل أنت باعث دينار هذا مضاف إليه؟ مجرور هذا من إضافة إلى مفعوله. إلا إذا صدر المضاف عنك. أنت ما فهمت ولا شك. أنت في بعض المرات الإنسان إذا كان مثل هذا في بعض المرات تقول يفعل وفي بعض المرات لا معناه هذا ما يفعل. الواهب يكون فاعل هو يعمل في حال ويعمل في مضاف لا إذا اقتفى المضاف عنك. هذا يرد عليك البيت هذا يرد على أن نعود نسف حال أنت بعد دينار دينار هذا مضاف إليه مجرور دينار مضاف إليه مجرور لحاجتنا إضافة إلى معمول مفعول به إلى مفعول مفعوله إضافة اسم الفاعل لحاجتنا جار مجرور متعلق بالفاعل نعم أو عبد هذا يجوز فيه الوجهين الاتباع على اللفظ عبدي على اللفظ أو عبدي من هو ديناري معطوف على ديناري على دينار على نفسي او عبد على مجرد اضافه او عبد على محل كلف ضي ليس معنى ضي انس بعده نعم او عبد ربي رب مضاف اليه مجرور على بدل الكسر طيب امس او او عبد اخا اخا هذا يا شيخ يمكن يكون منادى بحرف جاء محذوف او يكون مفعول به منصوب على الخطاب لا لا تشك لا ما شك انا اقول يجوز فيها الرجاس ما قال لك انا اقول ايش اخا اخا منادى منصوب حرف البدايه محذوف علامه نصب هي الالف وليمه وليمه لانه مضاف لانه مضاف منادى مضاف كله مضاف ينصب به لانه من اسماء سته يعني انشو بعدها اخا عون مضاف اليه اخا عون اخا أخا عوني مضاف إليه هذا إذا كان المنادى إذا كان المنادى إذا كان المنادى أنا ما كان عون هذا المنادى إنما المنادى أخا أخا هو المنادى طيب لا لا صفة لأخا يقولون هذا صفة لأخ ولا ولا لعم أنت إذا صفة لعون نعم ليس إذا إذا في المنادى المنادى ما وصفك المنادى قالك ونحو دينا ثم وصحنا من نحن أدينا لا سعيد لا تهي ما لي فاهم ما ايش تقصد يا شيخ ما انا اقصد الحمد لله ابن هذا ليس اضافة لانه وقع بين عالمين متى هذا في المنادى ولا في غيره في غير المنادى ما قال لك بس اذا ما ثبت في قلبه تبارك وتعالى وقال في اليهود عزير بن الله ها في قراءة حفص ما ادري والله هم العلماء. روح انت واقف من دوائلك انت واقف ما تقدر من دوائلك من دوائلك اخذناها منك يعني مين ابن قبر هو ابن قبر زين يقول في الآن وليس نعطى الخبر هي كذلك في الحديث يقولون عبد المنافق ليس المنافقين عبد الله عبد الله بن أبي بن سليم لا تقول ابن سليم تكتب ابن يعني وصفة وصفة لعلم ولكن ليس يعني يكتب أبي سليم في هذا يا أخي لا تقرأ ولا وأنت تقرأ في رجال الحديث لا تقرأ في إنكار لا أخي لا مش هذا ليس الجواب عزير ليش نون يا شيخ مع أنه نسمع عجمي عزير لماذا نون في قراءة حفص عزير ما هو ممنوع من الصرف أبدا في قراءة نافع شيخ عزير بن الله لا هذا توجد هناك عشان أنه بين أعلم ما كانت بين أعلمين طب انت تقول ابن خبر يا شيخ لا لا نعم طيب ابن هذا خبر لماذا حذف التنويم لا وجدت هذا على الوجه الثاني مش على الوجه لان الان كانت لنا عدمين لكن التنويم لماذا حذف لا يجل ذلك وكذلك قال كما حذف في يعني في عمرو بن عمر بن الخطاب واحمد بن واحمد بن التنويم فيه وقال زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب ليش حذف منه هذا حكمه كذلك مثل هذا كما يحذف في هذا في ابن اذا كان اذا وصف به العلم بالشروط هذا يحذف كمان في العلم هذا القاعدة يقال الله اذا وصلت اليه بالاسباب مش من عقل ابن عقل ما يفيد لك ما كمان يقول طيب ولما بعد هذا جواز يعني ليس وجوبه دليل ثبوته في قراءة عزير لا لا عزير هذا خبر لا أخي خبر هذا ما هو صفة التنوين يا شيخ في عزير عزير ما حذف عزير لا لا لا لا عزير ابن الله ابن الله خبر عزير مبتدا ابن الله خبر ممنوع من الصرف لا عزير ممنوع من الصرف علم معجم يا شيخ أبدا أبدا هذا عزير فعيل هذا انت ما تعرف هذا لا حول ولا قوة الا بالله واحد انسى كل ما طيب اخ منادى والله اعتذر يا عبد اخا عبد ربي اخا عون ابن اخا عون ابن مخراط لا نعم لان هذا وقعت من علمين اخا ليش عرفها يعني منادى لا أخذني نعم لا أخذني عبد ابن مضاف عون مضاف إليه طيب عبد ربي هذه إضافة لفظية والله معنوية عبد ربي يا روحك من يدفع يعني يا شيخ ما في إشكال هنا ما في إشكال نعم عبد الحميد أعرف أخا في بني عبد ايوه أو عقب بين وهنا أخا عون ابن مخلاف هذه عرف عرف الإضافة خلاف عبد رب هذا معرف ليس معرف يا أخي ما يقدر عبد الحميد يغني بها يا شيخ يقدر. طيب يجوز هذا أيوه أن ينعت ما عرف أيوه يعني ما أضيف إلى النكرة ما هو النكرة أن ينعت بالمعرفة ما هو النكرة عبد ربي عبد ربي أبن ربي هي هذا مضاف إلى المعرفة لا ليس معرفة رب هذا وظيفة إلى السماء ما في ضمير ما في ضمير عبد رب أو عبد رب عبد رب عبد إيش؟ ربي هذا كما يجوز هذا يجوز هذا بدل هذا ما هو عبد نعم يجوز أن يكون بدلا يعني يجوز بدلا يعني بدل يجوز فيه في الناصية ناصية أيوة نعم هو صفة طيب يجوز أن يكون نعم نعم أن يكون صفة يجوز أخاف أخاف أخاف أخاف نحن ما نجوز صفة نجوز بدل وخلاف البدل يجوز فيه وأن الصفة لا يجوز عطف بيان عطف بيان كمان لا يجوز لأن الصفة تطعم الصفة وكذلك عطف بيان وعبيانهم من المرفاق الأول إمام المرفاق الأول لا تقول وأن بل بدل لا يستغط فيه بل تبدل النكرة من المعرفة بل تبدل المعرفة من الذكر موجود هذا في كتابه إيش الجواب؟ ما فيها ما فيها إيش نقول؟ لا لا في هذا غير الطالب بل يمكن ما لمحنا عرب يا شيخ ما إيش نقول الأعراب الصحيح؟ يا شيخ الصحيح الأعراب الحسن الصحيح بدل بس بس منادى ما منادى ما أعرف ترى عرباه حسب المعنى نعم إذا كان هذا منادى منادى لا بأس فيه ولكن أن يجعلها صفة لا يجوزها يعني يا شيخ إذا كان الصفة مضافة إلى نكرة ما تدعس بالمعرفة أبدا يا أخي بدل وكذلك أقصد أجوز نعطي أنا جعلك بين من هذه أخا تكون نعتد مضاف إليك كذا هذا مضاف إذا نقول قرر وقرر البيان البيان يجوز عطف البيان ما يجوز بس بدل أنا عطف البيان تنجحت يقول ابن مالك فأجل ينهج أعطف من المفاق الأول من المفاق الأول معكوبا لذلك هو أعراب الصفة أو عطف البيان فقط ما قال بدل عطف البيان هذا الصحيح هذا أغلق خلق بدل من ايش يا بدل من عبد الذي يعطيك المعنى يجوز اخي يا شيخ على اتباع النفخ او عبد رب نحن نقول يجوز اخي قال ابن مالك رحمه الله وكل ما قرر لاسم فاعل انتم لازم تتقنوا القواعد العربيه ما اطلعوا عليه